استمر واقضي مضجع الغاص بشارا بعد شهري واشتخي رأسا عهدناه مدى الأزمان مستودع قدري. استمر واقضي مضجع الغاص بشهرا بعد شهر واشتخي رأسا عهدناه مدى الأزمان مستودع قدري. استمر غيرك من ثار ولم يوضح لإذلال وقهري. استمر إلى غيرك من جاء بقربان أغري. استمر إلى غيرك من ثار ولم يوضح لإذلال وقهري. استمر أنت لا غيرك من جاء بقربان أغري. استمر أنت من قدم للعالم استمر أنت من غير من غلواء غربي وغري. استمر أنت من قدم للعالم الله. استمر أنت من غير من غلواء غربي وغري. استمر أنت من على فراق أنت من أشعل في الأمة نبراسا ومن شعى كبدر. أنت في ذلتنا ينبوع فخري. إنني ألمح في قلب الداجي خيط فجري. استمر وأرى في لونه الوردي من نزح الصبا رايات نصري. استمر إنني ألمح في قلب الداجي خيط فجري. استمر وأرى في لونه الوردي من نزح الصبا رايات نصري. سوف تصحو أمة الإسلام من نوم ومن كبت وذعري. آن للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دهري. فاستمري واستمري